لو حاسدونا لأنه ناجح وعلم وكبير، فالمفروض يتكلم، فالمفروض يقفوا على هذه الزلات وينشرونها ويذيعونها ليفضحوا هذا الرجل صاحب الكتاب. ما فعل أحد هذا إطلاقا، وهل معقول أن يمر هذا الكتاب على الأمة في أيام مجدها وقوتها وأهل العلم متكاثرون يملؤون الأقطار كالنمل في سائر الأقطار، ولا يعرف واحد منهم هذا الذي يقوله هؤلاء الجهلة حتى يصل لأبو جمعة فيرده؟ بالضبط كده، فهؤلاء لم يفهموا. أنا لو أتيت بواحد من هؤلاء قلت اقرأ علي سندا ومتنا، أنا عارف أنه يلخبط في الأسماء، لأن ضبط الأسماء سماعي ملوش قواعد، سماعي إنما تسمعه. ولذلك قال العلماء خذوا العلم عن الشيوخ عشان تسمع منه وتضبط الاسم. يعني ابن لهيعة، أنا سمعت الرجل مشتغل بالحديث في كلية أصول الدين يقول ابن لهيعة، من قال هو اسمه لهيعة؟ من ضم اللام؟ هو إب عبد الله ابن لهيعة، أحد العلماء المصريين المشهورين. فضبط الأسماء سماعي، فلا بد أن يتلقى هذا الكتاب على علماء. وحتى أسماء الكتب هذا الضبط، لما حضرتك تكلمت في مرة تذكر كتاب هدى الساري، هدى الساري طبعا كنت أقرأها قديما، هدي الساري مقدمة فتح الباري، حتى وقفت على ضبطها بضم الهاء اللي قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر نفسه، ضم الهاء فبقى هدى الساري في مقدمة فتح الباري. فأنا أريد أن أقول يعني هذه نفسة مصدور، يعني يمكن خرجنا عن الموضوع بتاعنا له الكلام. موضوعنا وبالحق نزل، وهذا هو الحفاظ على السنة، دفاع عن هذا الكتاب المجيد. السنة هي بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم على وفاق ما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة عمره لا ينطق إلا ب17 حديث؟ أنا سمعت واحد بيقول هذا الكلام، بيقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا، يعني مرهون به أن يبلغ كلام الله المجمل إلى الناس، فيظل 23 سنة ما يتكلمش غير 17 مرة. ده أنا حتى يعني في بعض الحلقات قلت لو جمعنا واحد بيتكلم بقاله 3 سنين جمعنا ما قاله وكتبناه والله يطلع مجلدات. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة عمره المبارك يبين كلام الله تبارك وتعالى، لأن معرفة مراد الله عز وجل لا يدركه إلا نبي. يعني إحنا حتى لو كان الكلام واضحا لا نستطيع يعني أن نقول هذا مراد الله، لكن نقول ما يظهر من الكلام كذا وكذا، أو يريد أن يقول كذا وكذا كما يفعل ابن جرير الطبري وغيره. لكن مراد الله الذي هو مراده لا يعلمه إلا نبي مرسل يوحى إليه. فهذا الكتاب الجليل الذي بحق ينبغي لطلبة العلم أن يقفوا بأجسادهم وأعراضهم للدفاع عنه، لأن هذا ديننا. البخاري ومسلم أصح كتابين من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ما بتكلموش غير في البخاري. يعني أنا لم أرى أحدا تكلم في مسلم ولا قال شرط مسلم ولا صحيح مسلم ولا مسلم في أحاديث متكلم فيها، إنما كلهم قصد البخاري بالكلام. ليه؟ لأن البخاري شرطه متين، قل أن يدخل الخلل من شرط البخاري. فإذا سقط هذا الكتاب الجليل، إذا جاز لهذا الكتاب أن يسقط، فكل الكتب بعده لا حرمة لها، كلها ستسقط، لأنها جمعت الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر، المهم جمعت أحاديث لها درجات مختلفة. فالإمام البخاري رحمة الله عليه ما تكلم أحد، وما ينبغي لأحد يتكلم ويعلم ما يخرج من رأسه ويعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى غدا، فسائله فإن الله عند كل قلب سائل متكلم ولسانه، ماذا أردت بهذا ولماذا تكلمت بغير علم؟ أنا والله سمعت رجلا يقول لم يرد في القرآن كلمة أنا، وهو يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الصوم لي وأنا أجزي به، يريد أن يرد هذا الحديث. قال لم يرد في كتاب الله كلمة أنا، كأنه ما قرأ أبدا إنني أنا الله، كأنه ما قرأها في كتاب الله عز وجل. جماعة جهلة وأتيحت لهم الفرصة إن في فضائيات تكلموا فيها ولا وازع من ضمير ولا وازع من دين، فجعل هؤلاء يتكلمون. لا البخاري سماء وستتكسر كل هذه الطعنات على صحيح البخاري. والحجاج يستلقي على قفاه لامرأة قالت لا والذي ما قال كلا في نصف كتابه الأول، فكأنه استلقى على قفاه وضع رجلا على رجل يمسح القرآن كله حتى يرى ينظر كلا أين هي. أي نعم أي نعم. ولا في جوجل ولا في إنترنت ولا في برامج. نعم. ومسح. قال صدقت يا امرأة. وهذا الآية من كتاب الله عز وجل لا يعرفها وينافح سبحان الله. لا والله أنا يعني بودي أن تتاح لي فرصة أذكر ما فعله علماؤنا الأقدمون في التراث الإسلامي في علوم القرآن والسنة. لك أن تعلم أن الكتب التي طبعت حتى الآن في بيان كلام الله ورسوله سواء كانت علوما مباشرة أو علوما غير مباشرة زي ضبط قواعد النحو والصرف والكلام ده، علوم مهمة ولكنها غير مباشرة للآية أو للحديث. لك أن تعلم أن هذه الكتب إذا جمعناها ووضعناها كتاب من جنب كتاب ربما غطت نصف اليابسة، فضلا عن أن الكتب التي لم ترى النور ولم تطبع. وصلنا منها تقصد شيخنا هذا بطبع. الذي طبع نتكلم عن الذي طبع، لعله لو وضع كتاب بجانب كتاب في خدمة القرآن والسنة لعله يغطي نصف اليابسة، لأن اليابسة لم يفعلها جيل من الأجيال في من لدن آدم عليه السلام إلا إلى جيلنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وما بعد نبينا عليه الصلاة والسلام جاء العلماء ففعلوا هذا. الذي لم يطبع من المخطوطات والتي لا يعرفها الناس بل ولا يعرفها كثير من أهل العلم أضعاف ما طبع. يعني لو قدر أن كل علوم الإسلام دونت وطبعت لغطت الكرة الأرضية. ما ذهب في محرقة التتار وغيرها وكثير من الشيء. لكن لا نزعم أن يعني شيئا ضاع على الأمة من كلام الله ورسوله. ممكن يضع مصنف لإنسان شروح أو غيره شروح أو نحو ذلك أو كتابا لإنسان يؤلفه، هذا ممكن يكون ضاع. بل في كتب نحن نبحث عنها ولا نعلمها، مستخرج الإسماعيلي على البخاري لا نعلم عنه شيئا، مثلا تفسير ابن مردوي على كتاب الله تبارك وتعالى لا نعلم عنه شيئا، تفسير ابن المنذر لا نعلم عنه شيئا، صح طبع منه مجلدان في سورة آل عمران وأظن ما بعدها في النساء برضو، وعبد بن حميد لم يطبع حتى الآن، وهذا كله من تفسير كلام الله تبارك وتعالى. هناك كتب كثيرة تكتشف مع الأيام، أحيانا توضع لوحة العنوان غلط على الكتاب، فالذي يقرأها يقول مثلا صحيح البخاري العنوان يقول لا عندي، وهو مستخرج الإسماعيل، والذي كتب هذا العنوان مخطئ في هذه الكتابة كما حدث للشيخ محمد والراق يعني بيكون كتبه. نعم في سعيد بن خزيمة. نعم لما ذهب في اسطنبول عشان يبحث عن أي كتاب مخطوط كده بعد بعثة علمية نخلت مكاتب اسطنبول في البعثة المخطوطات، وإذا به بيفتح الكتاب لقى مكتوب على العنوان مصنف ابن أبي شيبة، ففتح الورقة الأولى وإذا به يجدها صحيح ابن خزيمة الذي نفتقده ولا نعرف له أثرا. من أيام الدمياطي كان الربع بس الأول من صحيح ابن خزيمة هو الموجود، والحفظ بن حجر العسقلاني وهذه الطبقة لم يخفوا إلا على الربع الموجود حاليا المطبوع حاليا، فما بالك ببقية تفسير صحيح ابن خزيمة مثلا أو تفسير الإمام أحمد إذا ثبت هذا، العلماء يعني متجاذبون ابن تيمية يثبته والذهبي ينفيه مثلا، لو بقي هذا التفسير مثلا. أريد أن هذه أمة مجيدة، كل هؤلاء الغلمان اللي بيلعبوا في تراث هذه الأمة بغية سقوطها بقول لهم ريح نفسك انته، والله لن تفعلوا، من كان أعلم منكم وأذكى منكم وأقوم منكم بهذه المهمة فشل ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا رعاية من الله لدينه. طبعا فهذه لفتة مصدور وأنة مقرور وقل ما شئت في هذه المسألة. شفى الله صدرك وصدورنا بانتشار هذا الدين أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل وثباته، فأسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك شيخ. لا وإحنا كمان بنتكلم عن رحلة طلبة العلم. نعم. لجمع هذا العلم، ربما أحدثك بأعاجيب في هذه القصة لو ذكرنا. إحنا جاهزين لو ذكرنا قصة أو اثنين أو ثلاثة. طيب. في جمع العلماء وتتبعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعليقهم على هذه الرحلة الطويلة كيف كان تعليقهم وكيف صنعوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمعوا لنا كل هذه الكتب. جميل جدا. نعم. لعل هذا يكون بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. بارك الله رفع الله قدرك شيخنا الحبيب أكرمك الله. أحبتنا في الله، ومع هذه النفس تواقة إلى الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النفس الرائق الرائع من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة من برنامجكم وبالحق نزل، والذي استمتعت فيه بكل كلمة من كلمات شيخ الحبيب، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في بقية الأماس من برنامجكم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يعلي قدره وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والطاعة، ثم يجمعنا أخرى بعد طول عمر وحسن عمل لشيخ الحبيب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام في الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. دمتم في الخير والطاعة. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لمرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.